قال رحمه الله: وأحرف العطف جميعا عشرة: محصورة، مأثورة، مسطرة، الواو والفاء، وثم للمهل، ولا وحتى، ثم أو وأم وبل، وبعدها لكن، وإما إن كسر، وجاء للتخيير فاحفظ ما ذكر. تقدم معنا الكلام على الواو والفاء وثم ولا وحتى، وأخذنا أيضا أو، وأنها تفيد تعليق الحكم بأحد الأمرين أو الأمور، فهذا معنى أو كما تقدم معكم أنها تفيد تعليق الحكم بأحد الأمور أو بأحد الأمرين أو الأمور، وهي للتخيير والإباحة بعد الطلب، وللشك والتشكيك بعد الخبر، فهي تقع بعد الطلب وبعد الخبر، فإذا وقعت بعد الطلب كان معناها الإباحة أو التخيير. فقولك تزوج هندا أو أختها، فهذه لأي شيء من المعاني؟ للتخيير، لأنه لا يجوز الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، وإنما تختار واحدا، فهي لتعليق الحكم بأحد الأمرين أو الأمور، لتعليق الحكم بأحد الأمرين أو الأمور، تزوج هندا أو أختها. وهكذا أيضا جالس الحسن أو ابن سيرين، ودرس الفقه أو النحو، فهنا الإباحة، فيجوز الجمع معها. وأما بعد الخبر فهي تفيد الشك أو التشكيك، الشك إن كان المتكلم عالما، والتشكيك الشك إن كان المتكلم جاهلا غير عالم بما هو حاصل، والتشكيك إن كان عالما يريد أن يشكك المخاطب ويبهم على المخاطب، جاء زيد أو عمرو، وهذا يأتي في الحديث كثيرا، يقال شك شعبة فيأتون بأو، إذا حصل شك يأتون بأو، جاء زيد أو عمرو، فهي إن كان المتكلم عالم بالجائي منهما فتكون للتشكيك، وإنما يريد أن يبهم على المخاطب ويشكك المخاطب، وإن كان لا يعلم المتكلم بالجائي منهما فهي للشك وليست للتشكيك. ومن الشك قوله تعالى: لبثنا يوما أو بعض يوم. ومن التشكيك: إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه على هدى، ولكن أولئك المتزمتون الذين يظنون أنهم على حق وأنهم على خير، أخرج هذا الكلام هذا المخرج لتشكيكهم في الأمر، وأيضا لدعوتهم، فإنه لو قال لهم أنتم في ضلال مبين ربما ما يقبلوا، ربما ما يقبلوا، فأخرج هذا الكلام هذا المخرج: إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، أحدنا على الهدى أو كلنا في ضلال مبين، نحن وأنتم. فهذا جعله يتحير وفكر في أمره كيف هذا، فأخرج هذا الكلام مع علمه عليه الصلاة والسلام أن من كان على التوحيد وعلى عبادة الله وإفراد الله سبحانه وتعالى وحده بأفعال العباد فإنه هو الذي على الحق، ومن كان منددا مشركا فهو على الباطل، ولكن أراد أن يشكك هؤلاء في أمرهم الذين هم يعتقدون أنهم على حق وأن محمد على باطل، فهو يعلم أنه على الحق وعلى الصواب. ومنهم من يعبر بالإبهام، هنا بدل التشكيك يقول الإبهام، كل سهل سواء كان الإبهام أو التشكيك، فهذا مثال على الإبهام أو على التشكيك: إن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا بالنسبة لمعنى أو، تقدم الكلام عليها، فماذا تفيد أو؟ نعم، أول المعنى العام لتعليق الحكم بأحد الأمرين أو الأمور، لتعليق الحكم جاء زيد أو عمرو، فهي لتعليق الحكم بزيد أو بعمر، بأحد الأمرين أو الأمور، جاء زيد أو عمر أو سعيد أو خالد، فهي لتعليق الحكم بأحد الأمور هنا، إما هذا وهذا تعلق به المجيء، تعلق به المجيء. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فهي لتعليق الحكم بأحد الأمور، إما تحرير الرقبة أو الكسوة أو الإطعام، فأنت مخير، أنت مخير. وهكذا أيضا ففدية من طعام أو صدقة أو نسك، فهي لتعليق الحكم، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهي لتعليق الحكم بأحد الأمور، إما صيام فدية أو نسك أو صدقة، فهي للتخير هنا ولتعليق الحكم. وأما بالنسبة لمعناها فماذا هو معناها بعد الطلب؟ لها معنيان، تخير ونباحة. أحسنت. نعم. وبعد الخبر؟ نعم، بعد الخبر تفيد الشك أو التشكيك. قال وأم، وأم لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام، بعد همزة داخل على أحد المستويين في الحكم في ظن المتكلم. هذا بالنسبة لمعنى أم، وهي من حروف العطف، ويؤتى بها لطلب التعيين إذا وقعت بعد همزة التعيين، إذا وقعت بعد همزة التعيين يؤتى بها لطلب التعيين، فهي تقع بعد هذه الهمزة، يقال لها همزة التعيين تدخل على أحد المستويين في الحكم في ظن المتكلم، فتقول مثلا أعندك زيد أو زيد عندك أم عمر، أزيد عندك أم عمر. فأم هنا لطلب التعيين، لأن المتكلم يعلم أن أحدهما عنده، لكن ما يدري من هو بعينه، فيريد منك أن تعين له، وما يريدك أن تجيبه بنعم أو لا، وإنما يريدك أن تعين له، فيقول أزيد عندك أم عمر. فهذه أم يقال لها لطلب التعيين، ويؤتى بها بعد همزة الاستفهام الداخلة على أحد المستويين في الحكم في ظن المتكلم، تكون هذه الهمزة داخل على أحد المستويين في الحكم في ظن المتكلم، وأم داخل على الآخر، وأم داخل على الآخر، فيقول لك أزيد عندك أم عمر. فأم هنا ماذا تفيد؟ أم ما هو معناها؟ معناها طلب إيش؟ التعيين، وهي واقع بعد أي شيء؟ بعد همزة التعيين أيضا، بعد همزة الاستفهام التي أيضا تدخل على أحد المستويين في الحكم، أحد المستويين في الحكم في ظني أنا، في ظن المتكلم، فأقول أزيد عندك أم عمر؟ فهل يجيب بنعم أو لا؟ ماذا يقول في جوابه، نعم أو لا؟ لا، وإنما يقول زيد أو عمر، لأن أم هذه لطلب التعيين لا لتجيب بنعم أو لا. هو يعرف أن زيدا عندك أو عمر، أحدهما عندك، لكن ما يدري من هو المعين، لا يدري، رأى داخل عليك من بعيد ويظنه زيد أو عمر، هؤلاء الذين يدخلون عليك، فيقول لك زيد عندك أم عمر؟ فإذا قلت له نعم ما أفدته، أو قلت له لا ما أفدته، لأن هذه أم يؤتى بها لطلب إيش؟ التعيين، وتقع بعد همزة الاستفهام، وهذه الهمزة تدخل على إيش؟ على أحد المستويين في الحكم، عندنا 2 مستويان في الحكم، أم تدخل على واحد والهمزة تدخل على إيش؟ على الآخر. مستويان عند من؟ أحد المستويين في الحكم عند من؟ عند المتكلم، في ظن المتكلم أنهما مستويان في الحكم، فيقول أزيد عندك أم عمر؟ فيريد منك التعيين، تعين له هذا أو إيش؟ أو هذا. فهذه أم حرف عطف يقال لها، يقال لها حرف عطف يفيد التعيين، أزيد عندك أم عمر؟ فالهمزة الاستفهام وهي همزة التعيين يقال لها، وزيد مبتدأ، وعندك خبر ظرف تعلق محذوف خبر، وأم عمر أم حرف عطف، وعمر معطوف على زيد. وأيضا يؤتى بها بعد همزة التسوية، هذه أم العاطفة، يؤتى بها بعد همزة التسوية، كقولك مثلا كقول تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، وهمزة التسوية تقع بعد سواء، هذا هو الأصل، يقال لها همزة التسوية لأنها تقع بعد كلمة سواء، كما في هذه الآية سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. فأم هنا عاطفة حرف عطف، فهذه العاطفة تقع بعد همزتين، إما بعد همزة التعيين أو بعد همزة التسوية، تقع إما بعد همزة التعيين أو بعد همزة التسوية، وهمزة التسوية هي الواقعة بعد سواء أو بعد ما أبالي. ما أبالي أزيد عندك أم عمر؟ ما أبالي، أو ما أبالي أجئت أم تأخرت أم لم تأتي، ما أبالي أجئت أم لم تأتي، فهذه الهمزة يقال لها همزة التسوية، وهي تقع بعد سواء وهذا هو الغالب، أو بعد ما أبالي، ما أبالي بكذا. ما أبالي قضيت حاجتي على القبر أم في السوق، أم في السوق. هذا بالنسبة لي لأم، فهي لطلب التعيين إذا وقعت بعد همزة التعيين، وتقع أيضا بعد همزة إيش؟ التسوية. وهمزة التسوية ضابطها أن تكون بعد كلمة سواء، هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. سواء عليهم أنذرتهم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، صبرنا أي سواء علينا جزعنا وصبرنا. فهذه همزة التسوية ما بعدها يؤول بمصدر، ما بعدها يؤول بمصدر همزة التسوية. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا أي سواء علينا جزعنا وصبرنا، فما بعد همزة التسوية يؤول بمصدر ويصير مفردا. وهكذا أيضا ما بعد أم، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم أي سواء عليهم إنذارك وعدم إنذارك، إنذارك وعدم إنذارك سواء. فما بعد همزة التسوية يؤول بمصدر، فهو جملة لكنه يؤول بمفرد، فيكون باب عطف المفرد على المفرد. انتهينا من أم. طيب، قال وبل، وبل حرف إضراب كما تعلمون، حرف إضراب، وهي إما أن تكون بعد كلام مثبت أو بعد كلام منفي. فإن كانت بعد كلام مثبت فهي لإثبات الحكم لما بعدها والسكوت عما قبلها، والسكوت عما قبلها، وكأنه ما أثبت له حكم يعرض عنه. جاء زيد بل عمرو، هذه إذا وقعت بعد الإثبات فتكون لإثبات الحكم لما بعدها، والإضراب عما قبلها، والإضراب عما قبلها أي السكوت عما قبلها، كأنه ما أثبت له شيء، فيقول جاء زيد بل عمرو، فيضرب عما قبله ويجعله في حكم المسكوت، ويثبت الحكم لما إيش؟ لما بعدها، يثبت الحكم وهو المجيء لما بعدها، فيقول جاء زيد بل عمرو، فالأول مضروب عنه أي مسكوت عنه، والثاني هو الذي أثبت له إيش؟ الحكم، أما الأول فهو يضرب عنه ويجعله في حكم المسكوت. طيب، هذه إذا وقعت بعد الإثبات، وأما إذا وقعت بعد النفي فهي لتقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها، إذا وقعت بعد النفي فهي لتقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها. ما جاء زيد بل عمرو، ما جاء زيد بل عمرو، فهي لتقرير هذا الحكم المتقدم، أي أنه لم يحصل منه مجيء، وإثبات ضده لما بعده هو الذي حصل منه إيش؟ المجيء، والذي حصل منه المجيء. فهذا إذا وقعت بعد النفي فهي لتقرير حكم ما قبلها، تقرره على ما هو عليه، ما جاء زيد يبقى على ما هو عليه مقرر، نفي الحكم عن زيد، وإثبات ضده لما بعدها، بل زيد بل عمرو، ما جاء زيد بل عمرو، فبل هنا تفيد تقرير حكم ما قبلها، يبقى على ما هو عليه وهو النفي ما حصل منه مجيء، وإثبات الضد لما بعدها، ما جاء زيد بل عمرو هو الذي جاء، أما هذاك ما جاء، فيبقى الحكم على ما هو فيه ثابت، ويثبت الضد لما بعدها. هذا معناها بعد النفي، لتقرير حكم ما قبلها وإثبات الضد لما بعدها. وشرط العطف بها إفراد معطوفها، شرط العطف بها إفراد معطوفها، فلا يعطف بها الجمل، هذا بالنسبة لبل وما تفيده، فمعناها الإضراب. والمقصود بذلك أنها إن وقعت بعد النفي فهي للإضراب عما قبلها، والسكوت غسلة إن وقعت بعد الإثبات فهي للسكوت عما قبلها والإضراب عنه وإثبات الحكم لما بعدها، وإن وقعت بعد نفي فهي لتقرير حكم ما قبلها وإثبات الضد لما بعدها. طيب، قال وبعدها لكن، ولكن حرف استدراك معناها الاستدراك، ولا يعطف بها إلا بعد النفي، ويشترط فيما بعدها المعطوف بها أن يكون مفردا، أن يكون مفردا. هذا بالنسبة لكن حرف استدراك وعطف تقول فيها في باب العطف، ويشترط في المعطوف بها أن يكون مفردا، وفيما قبلها أن يكون منفيا، أن يكون منفيا. هذا هو شرط العطف بلكن. وهي أيضا كبل بعد النفي تفيد تقرير حكم ما قبلها وإثبات الضد لما بعدها، هي كبل بعد النفي تفيد تقرير حكم ما قبلها وإثبات الضد لما بعدها. ما جاء زيد لكن عمرو، ما جاء زيد لكن عمرو، فهي لتقرير حكم ما قبلها عدم مجيء زيد، وإثبات الضد لما بعدها مجيء عمرو، مجيء عمرو. فهذا الذي تفيده لكن يعطف بها بعد النفي ومعطوف ويكون مفردا، وهي تفيد الاستدراك، وهي كبل في المعنى من حيث بل في المعنى إذا سبقت بنفي لتقرير حكم ما قبلها وإثبات الضد لما بعدها. انتهينا من لكن. طيب، قال وإما إن كسر وجاء للتخيير فاحفظ ما ذكر. وإما فيها خلاف في العطف بها، والجمهور على أنها عاطفة، الجمهور على أنها عاطفة، ومعناها معنى أو، معناها معنى أو، فهي لتعليق الحكم بأحد الأمرين أو الأمور، معناها معنى أو، فهي لتعليق الحكم بأحد الأمرين أو الأمور. وتقع بعد الطلب وبعد الخبر، تقع بعد الطلب وبعد الخبر، وتفيد ما تفيده أو. فإن وقعت بعد الطلب فهي للتخيير أو الإباحة، تزوج إما هندا وإما أختها، تعلم إما الفقه وإما النحو، تعلم إما الفقه وإما النحو، فهي كأو. إذا وقعت بعد الطلب فهي إما للتخيير أو إيش، أو للإباحة. مثال التخيير تزوج إما هندا وإما أختها، مثال الإباحة تعلم إما الفقه وإما النحو، وإما النحو. وإذا وقعت بعد الخبر فهي للشك أو التشكيك، جاء إما زيد وإما عمر، جاء إما زيد وإما عمر، هذا معناها، فهي كأو تماما. وأما شرط العطف بها فيشترط أن تسبق بمثلها في العطف، يشترط أن تسبق بأم مثلها، وأن تكون أيضا وتقع بعد الواو، وتقع بعدها الواو، وهذه الواو زائدة على القول بأن إما عاطفة، هذه الواو زائدة، لأنه لا يصلح أن تقول حرف عطف، فحرف العطف لا يدخل على حرف العطف، الحرف لا يدخل على الحرف، فلذلك الواو على القول بأن إما عاطفة زائدة، وإما هي العاطفة، ولا يقال حرف عطف، وإنما يقال فيها زائدة، وإن قلت حرف العطف فيكون من باب التوكيد، لكن لا تقول حرفا، قل واو زائدة، وإما هي العاطفة على القول بأن إما عاطفة. فهذا شرط العطف بها، أن تسبق بمثلها، بمثلها. تزوج إما هندا وإما أختها، الثانية هي العاطفة، أما الأولى فتقول فيها حرف تفصيل، حرف تفصيل لا محل لها من الإعراب، الأولى تقول فيها حرف تفصيل لا محل لها من الإعراب، والثانية تقول فيها حرف عطف وتفصيل، حرف عطف وتفصيل، والواو التي قبلها زائدة، الواو التي قبلها زائدة، تزوج إما هندا وإما أختها، تزوج فعل أمر فاعل ضمير مستتر أنت، وإما حرف تفصيل هندا مفعول به من فعل تزوج، وإما أختها الواو زائدة، الواو زائدة، وإما عاطفة وأختها معطوف على إيش؟ على هند، وأختها معطوف على هند. هذا هو حاصل الكلام على إما. وجاء للتخيير قصر على معنى التخيير هنا، وإلا أيضا تفيد التخيير وغير التخيير، تكون للتخيير وتكون أيضا للشك والتشكيك، وليس المعنى خاص بهذا فقط. قال هنا وقصها الناظم بالتخيير لكونه أشهر معانيها، قصها بالتخيير أي إما لكونه أشهر معانيها، وإلا هي للتخيير ولما تقدم من الإباحة ومن الشك والتشكيك، فهي كأو تماما، فليس معناها التخيير فحسب، وإنما قصها بالتخيير الناظم لأنه أشهر معانيها. فقال وإما للتخيير، وإلا لها معنى غير هذا المعنى. ونكون بهذا انتهينا من حروف العطف وما يتعلق بها، وكلها تفيد المشاركة في الحكم وكذلك في الإعراب، إلا بل ولا ولكن، فإنها لمحض المشاركة في الإعراب فقط دون الحكم. كلها حروف العطف تفيد المشاركة في الحكم وفي الإعراب، جاء زيد وعمر، فحرف العطف يفيد المشاركة في الحكم أي في المجيء، كلاهما فعل المجيء، وفي الإعراب أيضا، وفي الإعراب يكون الثاني على نسق إعراب الأول. إلا بل ولا ولكن، إلا بل ولا ولكن، فإنها لا تفيد المشاركة في الحكم، وإنما تفيد المشاركة في الإعراب. ما جاء زيد بل عمرو، ما جاء زيد بل عمرو، فحكم زيد يختلف عن حكم إيش؟ عن حكم عمرو، حكم عمرو يختلف عن حكم زيد، فزيد منفي عنه المجيء، وعمر مثبت له إيش؟ المجيء. وهكذا ما جاء زيد لكن عمرو، فهذه تفيد مشاركة في الإعراب فقط، ما بعدها يكون مشاركا لما قبلها في الإعراب. وأما في الحكم فيختلف، فحكم ما جاء زيد هذا إيش؟ نفي، وحكم زيد أنه منفي عنه الحكم، اختلف حكمه عن حكم من؟ عن حكم عمر، فزيد منفي عنه المجيء، وعمر مثبت له إيش؟ المجيء. ما جاء زيد لكن عمر، وهكذا لا أيضا، جاء زيد لا عمر، جاء زيد لا عمر، فهي تفيد المشاركة في الإعراب فقط. وأما الحكم فيختلف، فالأول مثبت له الحكم جاء زيد، والثاني مثبت عنه منفي عنه إيش؟ الحكم لا عمر، جاء زيد لا عمر. فجميع الأصل في حروف العطف أو جميع حروف العطف تفيد المشاركة في الحكم وفي الإعراب إلا الثلاثة هذه، فإنها تفيد المشاركة في الإعراب فقط، في الإعراب فقط. فسبعة منها تفيد المشاركة في الحكم وفي الإعراب، وثلاثة منها تفيد المشاركة في الإعراب دون إيش؟ دون الحكم. فما هي التي تفيد المشاركة في الإعراب دون الحكم؟ لا ولكن وبل، أحسنت، لا ولكن وبل، أحسنت، فهي تفيد المشاركة في الإعراب فقط، وبل طبعا بعد النفي، بل بعد النفي، أما بعد الإثبات كلامه عليها بعد النفي. هذه الثلاثة تفيد المشاركة في الإعراب. ما جاء زيد بل عمرو اشتركا في الإعراب، هذا مرفوع وهذا مرفوع. رأيت زيدا، ما رأيت زيدا بل عمرا، ما مررت بزيد بل عمر، فهي تفيد المشاركة في الإعراب. وأما الحكم فيختلف، الأول منفي عنه الحكم، والثاني إيش؟ مثبت له. وهكذا لكن، ما جاء زيد لكن عمرو، وهكذا لا، جاء زيد لا عمرو، فالأول مثبت له الحكم، والثاني منفي عنه إيش؟ عن الحكم. فهي يختلف من حيث الحكم، ما تفيد المشاركة بالحكم، وإنما تفيد المشاركة في الإعراب. وكلها تفيد المغايرة، كلها تفيد المغايرة، هذا الأصل في العطف أنه يفيد المغايرة. والمغايرة إما في الذوات أو في الصفات، المغايرة إما في الذوات أو في الصفات. جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، فذات عمر غير ذات زيد، فهي تفيد المغايرة، هذا هو الأصل. والمغايرة إما في الذوات جاء زيد وعمر، هذه مغايرة في الدوام، وإما في الصفات وتكون الذات واحدة، ولكن تغيرت الصفات التي وصفت بها، جاء زيد الفاضل والعاقل والعالم والزاهد، هذا عطف ليس كذلك، وأفاد المغايرة، مغايرة في أي شيء والصفات، أما الذات فهي واحدة، كل هذه الصفات لذات واحدة، وإنما مغايرة في الصفات فقط، وأما الذات فهي واحدة، جاء زيد الفاضل والعالم والزاهد إلى آخر ذلك، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، هذه مغايرة في إيش الآن؟ مغايرة في الصفات، أما الذات فهي واحدة الذي يعود على الله سبحانه وتعالى، لكن صفاته تغيرت، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق، هذه صفة، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فكل الذي على شيء واحد، أليس كذلك؟ لكن مغايرة في أي شيء؟ في الصفات، أما في الذات فهي ذات واحدة، الذي هذه ذات واحدة وصفاته مختلفة، ومغايرة في الصفات وليست في الذات، فالأصل هذا هو أن العطف يفيد المغايرة، والمغايرة إما في صفة أو في عش أو في الذات، إما في الصفات أو في الذات، هذا حاصل ما يذكر هنا ما يتعلق بالعطف، وإن العطف باب عظيم جدا من الأبواب النفيسة التي يحتاج إليها الطالب، معرفة حروف العطف، معاني حروف العطف، فإن الواو له معاني، وذكر والمشهور فيها هذا المعنى، والفاء أيضا كذلك لها معاني، وهكذا أيضا حتى لها معاني، لكن هذا هو المشهور فيها أنها للغاية، وبعضهم يقول للتدريج يفيد هذا، يعني يضيف هذا، لكن هذا الذي ذكرناه إن شاء الله فيه خير للطالب. قال ما إعراب ضرب زيد حتى مات؟ ضرب فعل ماضي، زيد نائب فاعل، وحتى حرف غاية وابتداء، حرف غاية وابتداء، ومات فعل ماضي، فليست عاطفة هنا، حتى ليست عاطفة إذا وقعت بعد الجمل ليست عاطفة، وإنما حرف ابتداء وغاية، قد تكون ابتداء محض وقد تكون معها غاية. ضرب زين حتى مات، هذه غاية، استمر به الضرب إلى أن مات. فيشترط في معطوفها الإفراد، ولا يعطب بها بعدها الجمل. قال هل تفيد الواو ترتيبا إذا وجدت القرينة مثل جاء زيد وعمر معا؟ نعم تفيد، إذا وجدت القرينة تفيد، لكن الكلام على ما تقدم أنه إذا لم تكن تم قرينة فهي لمطلق الجمع، وأما إذا وجدت القرينة فيختم بها، جاء زيد وعمر قبله، جاء زيد وعمر قبله، فمن الآن قبل الآخر؟ جاء زيد وعمر قبله، إيش فائدة الواو هنا؟ الواو لمطلق الجمع، ولكن لما وجدت القرينة وهي قبله عرفنا أن هنا العطف فيه إيش؟ أن عمر قبل من؟ قبل زيد المجيء، وهكذا جاء زيد وعمر معا، عرفنا أنهما جاء في وقت واحد، لكن ليس من الواو، أما الواو فهي المطلق الجمع، وإنما من إيش؟ من القرينة التي بعدها، وأما هي فهي على ما هي عليه لمطلق الجمع، ولكن هناك قرائن تبين، وأما عند الإطلاق فما تستطيع أن تحكم بهذا أو بالآخر، وإنما تقول الواو هنا لمطلق الجمع عند عدم القرينة، وإذا وجدت القرينة حكمت بها. إلى هنا.